أحب لو استطعت بلحظة أن أقلب الدنيا لكم رأسا على عقبي. أحب لو استطعت بلحظة أن أقلب الدنيا لكم رأسا على عقبي وأقطع دابر الطغيان، أحرق كل منتصبي وأوقد تحت عالمنا القديم جهنما مشبوبة اللهب، وأجعل أفقر الفقراء يأكل في صحون الماس والذهب، ويمشي في سراويل الحرير الحر والقصب، وأهدم كوخه أبني له قصرا على السحر. أحب لو استطعت بلحظة أن أقلب الدنيا لكم رأسا على عقبي، ولكن للأمور طبيعة أقوى من الرغبات والغضب، نفاد الصبر يأكلكم. فهل أدى إلى عربي صمودا أيها الناس الذين أحبهم صبرا على النوب؟ ضعوا بين العيون الشمس والفولاذ في العصب. سواعدكم تحقق أجمل الأحلام، تصنع أعجب العجب. على مهلي أشد الضوء خيطا ريقا من ظلمة الليل، وأرعى مشتل الأحلام عند منابع السيل، وأمسح دمع أحبابي بمنديل من الفل، وأغرس أندر الواحات وسط حرائق الرمل، وأبني للصعاليك الحياة من الشذا والخير والعدل. وإن يوما عثرت على الطريق يردني أصلي. على مهلي لأني لست كالكبريت أضيء لمرة وأموت. ولكني كنيران المجوس أضيء من مهدي إلى لحدي، ومن سلفي إلى نسلي طويل كالمدى نفسي، وأتقن حرفة النمل على مهلي، لأن وظيفة التاريخ أن يمشي كما نملي. طغاة الأرض حضرنا نهايتهم. سنجزيهم بما أبقوا. نطيل حبالهم لا كي نطيل حياتهم، لكن لتكفيهم لينشنحوا. مرجي من عامر 1964. وعرفتني لما أتيتك بعد غيبتي الطويلة، مستفيض الشوق زائر أبكي بلا دمع، ابكي بلا دمع واصحب حيرتي في خطو مفجوع وقادر. ونظرت نحوي هذه النظرات في قلبي خناجر، علقت انفاسي عليها غير مختار، وعلقت المشاعر وهممت ان تنهض فشدك الف قيد محكم الحلقات قاهر، وفقدت صوتك اذ هممت تصيح بي. وفقدت صوتي، وانا الذي عوضت صوتي ان يطوف على المنابر. لا تحكي لي اني شربت عصارة المأساة يا مرجى ابن عامر. ارضي ترابي، كنزي المنهوب، تاريخي، عظام ابي وجدي حربت علي، فكيف اغفر؟ لو اقاموا لي المشانق لست غافر. هذه قرآن السمر، اضحت كلها دمنا واثارا عواصر، احادها بقيت وما زالت تحارب بالاظافر، شدت على اعناقها وانيابهم تمتص من دمها كوافر. لا تحكي لي حتى المقابر بعثرت، النصرويات الجآبر كم قطعنا مداك في خطو الأكابر. زمر على الطرقات فيهن الحبالة، والبنات البكر كالزهر المسافر، والمرضعات صغارهن على الظهور على الخواصر، ينقلن أكواب الغلال من الفقول إلى البيادر، يسهرن حول النار ينشدن الأغاني دون آخر عن حرب تركيا وأسراب الفراريين، عن ظلم العساكر وعن الخواتم والأساور. كيف بيعت لاقتناء سلاح ثائر؟ لا تحكي لي وعن الخواتم والأساور كيف بيعت لاقتناء سلاح ثائر؟ لا تحكي لي إن كان لص الأرض وحسا كاسرا فالعزم فينا ألف كاسر. لا تحكي لي أنا قادم من حيث تغتال الضمائر، وتذوب في الأغلال أيد حرة، ويوسوس الفولاذ في أقدام صابر. أنا قادم من حيث كل فم عليه حارس، والمخبرون على الستائر، حيث استوى في الحكم قديس وشرطي وتاجر، حيث الجريمة صرخت في كل مأمور وآمر، حيث العيون السود تثقب بالرصاص وبالخناجر، حيث الرجال بلا طعام والنساء بلا رجال والجمال بدون شاعر، حيث الحدود خنادق والماء زيت كله والأفق بالفولاذ عامر، وحديقة الأطفال صارت مصنعا للكر وانعمت البصائر، حيث الصدى والظل ينكر أصله ويصوت خالقه مغامر، حيث الوصايا العشر تعكس في قرارات المحاكم والشعائر. أنا قادم من حيث تلتهم الضمائر ويتمتم الكبريت في شريان ثائر، حيث المآسي تصنع الأبطال والشكوى علامة كل خائر، حيث الشوارع زاحفات بالرجال ماكبا من دون آخر، حيث البحيرات التي أمواجها أعلام شعب لن يهاجر، وحناجر الأطفال والعمال والشعراء تملأ أفق عالمنا بشائر. لا تحكي لي، لا تحكي لي، لا تحكي لي، أنا الذي نيت تخدعني المظاهر، الضوء والمأساة قال لي لعنت انفذ، لعنت انفذ إلى عمق الظواهر. لا شيء يبقى نفسه، لا شيء يبقى نفسه، والدهر دولاب ودائر، ولكل ليل آخر مهما بدا من غير آخر. يا جذر جذري، يا جذر جذري، إنني سأعود حتما فانتظرني، إنني سأعود حتما فانتظرني، انتظرني في شقوق الصخر في لون الفراش وفي الصدى والظل، في طين الشتاء وفي غبار الصيف، في خطو الغزال وفي قوادم كل طائر. انتظرني، انتظرني، شوق العواصف في خطاي، شوق العواصف في خطايا وفي شراييني، نداء الأرض قاهر، شوق العواصف في خطايا وفي شراييني، نداء الأرض قاهر. أنا راجع، أنا راجع، فاحفظن لي صوتي ورائحتي وشكلي يا أزاهر، احفظن لي، أنا راجع، فاحفظن لي صوتي ورائحتي وشكلي يا أزاهر، احفظن لي، احفظن لي صوتي ورائحتي وشكلي يا أزاهر. سرحان والماسورة، هو سرحان العلي من العرب الصقر، أحد أبرز قادة وشهداء ثورة 1936، الذي استشهد في عملية فدائية. لولا الجذور لما كاد الحضور، حضور الانتفاضة وحضور الثورة. سرحان العلي في الطريق لنصف ماسورة بترول الاي بي سي، شركة بترول العراق التي كانت تنهب خيرات الدول العربية. في الطريق يقظا، يقظا مثل حمار الوحش كان، وككلب الصيد ملفوفا خفيف وشجاعا، وشجاعا مثل موج البحر كان، ومخيفا مثل ما النمر مخيف. كانت الدنيا مطر وصفير الريح في الأذنين وحش وجأر، وعلى الوجه يصير البرد شوكا وإبر. كانت الدنيا مطر وظلام الليل كالفحمة لا نجم يضوي أو قمر، إنما سرحانك القط يرى الإبرة في الليل الكثيف. إنه يعرف هذه الأرض كالكف كما يعرفها كلب الأثر. كان يمشي نحو تل الحارثية، كان يمشي نحو تل الحارثية حيثما صورة بترول شقية تحمل الخير الذي يدفق من أرض الشعوب العربية لبلاد أجنبية. كان يمشي نحو تل الحارثية وبجيبيه ديناميت ونار وفتيل، وعلى كتفه كانت بندقية. كان يمشي نحو تل الحارثية جثة صامتة، كان يسير وبعينيه بروق وسكاكين وشر مستطير، كتلة تنحت نحتا دربها بين الصخور، شرها شرها كالذئب للصيد الكبير. إيه يا سرحان أسرع، إن لليل عيونا ربما تقرأ أعماق الضمير وترى ما في الصدور. إيه يا سرحان أسرع، ولتكن رجلك فوق الدرب منديل حرير. لما لما لما لا يخلق للإنسان أحيانا جناح كي يطير؟ نتركه في الطريق ذاهبا لنصف ما صورة البترول، ونعود مرحلة إلى ما قبل ذلك، عندما لم يفهم سرحان ما معنى الوطن. عندما قالوا له سرحان يا سرحان هل تقدر أن تفعل شيئا للوطن، هز كتفيه: أنا يا ناس خلوني بعيدا عن حكايات الوطن. عندما قالوا له سرحان يا سرحان هيا للجبال، هز كتفيه: أنا من أين إن جعت ستأتي لقمة الخبز الحلال. عندما قالوا له سرحان يا ابن الكلب انظر شعبك العبد الطعين، هز كتفيه: أنا ما دام جلدي سالما ما لي وما للآخرين. ما قالوا له سرحان يا ابن الكلب انظر شعبك العبد الطعين، هز كتفيه: أنا ما دام جلدي سالما ما لي وما للآخرين. لعنة الله على شكلك يا كتلة طين. وعندما فهم، لعنة الله عليه ما فهم، إنما لما رأت عيناه يوما، إنما لما رأت يوما نجوم الظهر عيناه فهم. مرة في الطوق مشوه على ألواح صبار برجل حافية، وهو العسكر بالصوت على ظهره نارا حامية، كسروا السكة والعودة وساقوا الماشية، وبعقاب البنادق حطموا السدة والباب وكل الآنية، نسفوا البيت وصاحوا: أنت يا ابن الزانية. ساعة الميلاد، ساعة الميلاد جاءت هكذا في ثانية. عندها سرحان لم يأبه لنيران الألم، إنما صر على أسنانه في فمه المملوء دم إن سرحانة أخ البنت فهم. آه كم يصبح سرحان مخيفا إن فهم. في الجبال عاش سرحان العلي مطاردا عاما ونصفا، ما درى حي مقره، فتشوا عنه مرارا كل جحر كل حفرة، وضعوا 1000 جنيه للذي يقتله أو للذي يكشف سره 1000 مرة، بينه كان وبين الموت شعرة، 1000 مرة كان في كل مكان، واسمه عاش على كل لسان، إنما عاما ونصفا ما درى حي مقره. ذات يوم راح سرحان يفكر، إن أنبوبا على بعد كذا يدفق فيه النفط قرب الحارثية، يحمل الخير الذي ينبع من أرض الشعوب العربية لبلاد أجنبية. راح سرحان يفكر، آه يا سرحان، لو يتفجر، إن أسنانك لا تكفي ولا يكفي رصاص البندقية، فتدبر، لعنة الله عليك الأمر، فكر وتدبر. نعود إليه وهو يتجه نحو ماسورة البترول. آه يا ماسورة البترول يا بنت الحرام، انتظري، إن سرحان الشقي ابن الشقي قادم رغم انصباب المطر، وبعينيه بروق شتوية، كتلة صامتة وحشا شديد الخطر، من أجيبيه ديناميت ونار وفتيل. أنت يا بنت الحرام انتظري، هذه لحظتك السوداء جاءت هكذا كالقدر، كلها بضع ثوان قبل أن تنفجري، كلها بضع ثوان قبل أن تنفجري. بعد العملية لم يعد سرحان من ليلته تلك، ولكن في الصباح نشرت بعض الجرائد نصف ماسورة بترول بتل الحارثية، فجر الأنبوب إرهابي مطارد، نصف ماسورة بترول بتل الحارثية، فجر الأنبوب إرهابي مطارد. وجد البوليس بعد البحث رجلا بشرية وبقايا بندقية وهوية، اسمه الكامل سرحان العلي من عرب الصقر، ولكن بعد لم تعرف تفاصيل القضية. والبقية في غد نأتي إليكم بالبقية. أنا إنسان بسيط، لم أضع يوما على كتفي مدفع، أنا لم أضغط زنادا طول عمري، أنا لا أملك إلا بعض الموسيقى أتوقع، ريشة ترسم أحلامي وقنينة حبري، أنا لا أملك حتى خبز يومي، وأنا بالكاد أشفع، إنما أملك إيمان الذي لا يتزعزع، وهوى يكتسح الكون لشعب يتولى. تعالوا أيها الشعراء، من بلقسكة رهيبة. تعالوا أيها الرمال، نجعل هذه الدنيا العجوزة تعود نوارا. تعالوا أيها الأطفال، نحلم بالغد الآتي وكيف تصيد أقمارا. تعالوا كلكم، فالظلم ينهي بعد دهر طار مشوارا، وأنتم قد ورثتم كل هذا الكون روعته وثروته وأسرته.